يقول المؤلف رحمه الله: واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله. وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. فهنا يعني ذكرنا أن المؤمن يخلص المحبة لله سبحانه وتعالى، فالآن يجيب يعني على إشكال، يعني كيف نوفق بين كون المؤمن يحب الله تعالى وحده وفي نفس الوقت المؤمن يحب الأنبياء ويحب الرسل ويحب عباد الله المؤمنين. فقال إن كلمة المحبة فيها يعني كلمة إيه؟ فيها إطلاق وفيها عموم، فتحتاج إلى تفصيل. فيعني محبة المؤمن للرسل وللصالحين وكذا، هذه محبة يعني تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يحب هؤلاء فنحن نحبهم، فالمؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويحب لله عز وجل، يعني من أجل الله وطلبا لثواب الله ما أمرنا الله تعالى بمحبته، ما أمرنا الله تعالى بمحبته، فهذه محبة يعني تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. لكن المحبة التي لله عز وجل فهذه لا يستحقها غير الله سبحانه وتعالى، يعني المحبة اللي هي محبة العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذه نوعية من المحبة يعني لا تليق إلا بالله عز وجل. فقد جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فيقول يعني لو نظرت إلى الآيات التي فيها الأمر بمحبة الله سبحانه وتعالى تجد هذه الآيات مشتملة أيضا على محبة الله تعالى مع عبادته، أو محبة الله تعالى مع الإنابة إليه الرجوع إليه، أو محبة الله تعالى مع التبتل إليه، والتبتل هو الانقطاع إلى عبادته، وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع لعبادته، بمعنى انقطاع القلب عن الشواغل يعني وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا إيه يعني محبة الله تعالى التي هي خاصة به عز وجل محبة يعني مقرونة بالتعبد ومقرونة بالتبتل إليه وبالإنابة إليه، ليست كمحبة إيه الأنبياء ومحبة الرسل وكذا. قال: فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. فهنا يتكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى وأنها يعني عمل قلبي وعبادة قلبية عظيمة، فيقول إنها أصل الدين وكمال الدين بكمال محبة العبد لله، ونقصان الدين بنقصان محبة العبد لله تعالى. قال: فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه، زي سنام الجمل هو أعلاه وأشرفه، ذروة سنامه يعني أعلى نقطة فيه، الجهاد في سبيل الله، فهو أعلى الدين وأشرف الدين. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فأورد هذه الآيات الكريمة يعني في فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعل الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج. فالمشركون يعني كانوا يفتخرون بأنهم سقاة الحاج وبأنهم عمرة المسجد الحرام، فبين سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله أعظم من الذين يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد. وطبعا هناك يعني بالنسبة لأفضل التطوعات، أفضل عمل يتطوع به المسلم، هناك خلاف يعني بين الفقهاء، بعضهم يقول الصلاة، بعضهم يقول العلم، وبعضهم يقول الجهاد. يعني الأقوال الثلاثة المشهورة يعني في أفضل الأعمال يعني في التطوعات، يعني بعد أداء الفرائض إذا أراد الإنسان أن يتطوع بعمل صالح، ما هو أفضل عمل صالح يتطوع به؟ بعض العلماء قال الصلاة، بعضهم قال الجهاد، وبعضهم قال العلم، وبعضهم قال العلم يتطوع بتعلم العلم النافع وتعليمه. فيقول يعني ثبت في عدد من النصوص، يعني كل قول من هذه الأقوال استند إلى نصوص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل هذا يعني العمل من التطوعات. في بعض النصوص فيها أن الجهاد أفضل العمل، يعني مثل قول الصحابة يعني في عدة أحاديث، يعني منها مثلا الصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر حتى يرجع، يعني يخرج هو للجهاد مثلا مدة شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو سنوات من لحظة خروجه إلى لحظة رجوعه وأنت صائم لا تفطر قائم لا تفطر؟ فبين أن الجهاد في هذه الحالة أفضل من هذه الأعمال. وكذلك يعني أيضا الصحابية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نجد الجهاد أفضل العمل وكذا أفلا نجاهد؟ قالت امرأة من الصحابة رضي الله عنهم قالت يا رسول الله نجد الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة وكذا إلى غير ذلك. يعني من يعني برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل العشر الأواخر من ذي الحج، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأن العمل فيها يعني ما من عمل أحب إلى الله من من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني قالوا يا رسول الله يعني حتى ولا الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة لا يكون أفضل من العمل الصالح في عشر ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فهنا السؤال يعني قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد في سبيل الله لا يكون أفضل من العمل الصالح في عشر ذي الحجة؟ فالسؤال يعني يفيد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أنه من أفضل العمل. وطبعا شيخ الإسلام هنا يعني أورد موضوع فضل الجهاد وكذا حتى يعني يستدل به على أن الجهاد إنما يعني عظم وصار له فضل كبير لأنه دليل على المحبة، لأنه دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، وأعظم دليل على محبة الله تعالى، فيوضح هذا. قال والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة، يعني الجهاد من لوازم المحبة الكاملة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهنا ايه يعني؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويقول لهم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وكذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني فانتظروا حتى إيه يأتي الله بأمره. فمعنى الآية أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقدم محبة الآباء والأبناء وكذا على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيل الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى في صفة المحبين المحبوبين الذين يحبون الله ويحبهم الله سبحانه وتعالى، من هم الذين يحبهم ويحبونه؟ قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأربع إيه؟ صفات. الذين يحبهم ويحبونه هم إيه؟ الذين اتصفوا بهذه الصفات: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، يعني يعملون ما يرضي الله تعالى وإن أسخط الناس وجلب لومهم، فيرضون الله ولو إيه؟ ولو أسخط ذلك الناس وجلب لومهم لا يبالون إيه؟ يعني إذا فعلوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يبالون بلوم اللائم. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد في سبيل الله تعالى، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. فيقول هنا: من لوازم محبتك لله سبحانه وتعالى أنك إيه؟ تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله، وتوالي من يواليه الله، وتعادي من يعاديه الله سبحانه وتعالى، وتغضب لما يغضب الله تعالى. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له. يعني يقول لك هنا الجزاء من جنس العمل. هؤلاء يحبون الله فالله تعالى يحبهم، وهم يعني هؤلاء يعني يرضون ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فكذلك الله سبحانه وتعالى إيه يعني يرضيهم سبحانه وتعالى ويرضى ما يرضون، ويغضب لما هم يغضبون لما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، أن الله تعالى إيه يغضب لغضبهم، يغضب لغضب هؤلاء الأولياء الصالحين الذين هم أصلا يغضبون لما يغضب الله، فيكون جزاؤهم من جنس العمل. الله تعالى يغضب إيه لإغضابهم: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وكذا، كما سيأتي إيه إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، كما سيأتي في الحديث. فهو الجزاء من جنس إيه العمل. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لإن كنت أغضبتهم، اللي هم إيه بلالا وصهيبا، بلال بن أبي رباح وصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، بلال بن رباح وصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لإن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر، فحرص على يعني إيه استرضائهم. ما قصة هذا الحديث؟ يذكر قصة هذا الحديث يعني. قال وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب، كان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها، ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها. طبعا أبو سفيان بن حرب أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله، لكن يعني في وقت من الأوقات يعني طبعا بعد غزوة بدر لما قتل في غزوة بدر، يعني الطبقة الأولى من زعماء قريش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكذا إلى آخره، فصارت الزعامة والرياسة في قريش لأبي سفيان، وهو كان قائد قريش لما جاءوا قاتلوا المسلمين في غزوة أحد، ثم كان قائد قريش لما جاءوا حاصروا المدينة في غزوة الأحزاب، ويعني تولى قيادة قريش في المعارك التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلال وصهيب رضي الله عنهما قالوا إيه ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها، يعني كانوا يتمنون أن لو إيه قتل أبو سفيان يعني في الحرب أو كذا. فقال لهم أبو بكر نعم ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لسيد قريش، أتقولون هذا لسيد قريش، أنا أقول لهم أبو سفيان هذا سيد قريش وكبيرهم وكذا ولا ينبغي أن تقولوا هذا. وذكر أبو بكر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه إيه قص إيه هذا الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب مباشرة إليهم يسترضيهم وقال يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا، قالوا لا يغفر الله لك يعني ويغفر الله لك. قال لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام والمعاداة لأعدائه. فهم إذن إيه يعني صهيب وبلال رضي الله عنهما إنما قالوا هذا غضبا لله تعالى، فلذلك كافأهم الله تعالى بأنهم إيه كما أنهم يغضبون لغضب الله فيغضبون مما يغضب الله، فالله تعالى يغضبه ما يغضبهم سبحانه وتعالى. يعني دايما ايه هذه يعني دايما قاعدة ايه يعني شرعية كونية، يعني قاعدة الجزاء من جنس العمل دائما في نصوص القرآن والسنة، يعني من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اذكروني اذكركم، يعني سواء في الخير او في الشر، يعني في العمل الصالح وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني الذي يحسن يحسن الله إليه، أحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا المحسن جزاؤه أن يحسن الله إليه، الذي يحب الله يحبه الله، يحبهم ويحبونه، الذي يذكر الله يذكره الله، اذكروني أذكركم، وهكذا. وفي المقابل أيضا يعني الماكرون يمكر الله تعالى بهم، المخادعون يخادعهم الله تعالى، الذين نسوا الله ينساهم الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فدايما الجزاء من جنس العمل سواء في العمل الصالح او فيما يقابله، يعني الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس فيقول الله تعالى نحن أحق بهذا منه، تجاوزوا عنه، يتجاوز الله عنه يوم القيامة، وهكذا. فهؤلاء يعني كانوا يغضبون لله تعالى فغضب الله تعالى لغضبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمعوا وبي يبصروا وبي يبطشوا وبي يمشي، يعني لا يسمع إلا ما يحب الله سماعه، ولا يبصر إلا ما يحب الله رؤيته وإبصاره، ولا يمس بيده إلا ما يحب الله أن يمسه بيده، لا يمشي برجله إلا إلى ما يحب الله المشي إليه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. التردد هنا صفة لله سبحانه وتعالى، صفة كمال تليق بالله عز وجل، والحديث في البخاري حديث الولي. والتردد هنا صفة كمال الله تعالى، ليس ناشئا عن عدم العلم بالعاقبة، وإنما التردد يعني كما سيوضحه شيخ الإسلام هو إيه؟ تعارض إرادتين، يعني موازنة بين مصلحتين أو بين المصالح والمفاسد. فالمخلوق إذا تردد، المخلوق إذا تردد، الإنسان إذا تردد في شيء، تردد المخلوق أحد أمرين: إما عدم علمه بالعاقبة، أن يتردد هل يقدم على هذا الأمر أم لا، إما لأنه لا يعلم العاقبة، يخاف، يعني يريد مثلا يسافر بس ما يعرف عاقبة هذا السفر، أو يدخل في تجارة، أو يشتري سلعة، أو لا، قد يتردد بسبب عدم علمه بالعاقبة، يعني هل هي حميدة أو غير حميدة. وقد يتردد المخلوق مع علمه بالعاقبة، يعني هو شيء مثلا مجرب وعارف وجربه قبل ذلك، وعارف هذا العمل ما هي عاقبته، بس قد يتردد المخلوق هل يفعله أو لا يفعله، من جهة الموازنة بين الإيه؟ مصلحة فعله ومصلحة إيه؟ تركه، وهو عالم عاقبة هذا وعاقبة هذا من خلال العلم بالشيء، قد يكون عن تجربة يعني ومعرفة، وعارف أن هذا الشيء إذا فعله ما الذي سيترتب عليه. فأحيانا المخلوق يتردد مع العلم، ليس بالضرورة أن التردد ناشئ، أن يكون ناشئا عن جهل بالعواقب، قد يكون مع العلم بالعاقبة، ولكن تعارض إيه؟ إرادتين، أو موازنة بين مصلحتين أو مفسدتين أو كذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل من صفته التردد، لكن تردد الله تعالى ينزه الله تعالى عن التردد اللي هو الناشئ عن الجهل بالعواقب، فإن الله تعالى بكل شيء عليم. وإنما تردد الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ يعني كما فسره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إيه؟ تعارض إرادتين، أن الله تعالى يريد شيئا لما فيه من المصلحة والحكمة، وهناك يعني شيء آخر فيه مصلحة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يختار مصلحة معينة يعني وفق حكمته سبحانه وتعالى. فهنا يقول سبحانه وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فهنا وجه الاستشهاد بالحديث من شيخ الإسلام، هنا يقول إن العبد إذا أحب الله تعالى، أحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله، فماذا يكون ثوابه؟ أن الله تعالى يحب ما يحبه هذا العبد المؤمن، ويكره الله تعالى ما يكرهه هذا العبد المؤمن. ماشي؟ فالآن العبد المؤمن إيه؟ يكره الموت، فالله تعالى يكره مساءته، يكره الله أن يسوءه بأن يميته. يعني هنا إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يكره الموت وأكره مساءته. يعني العبد المؤمن هذا الذي يحبه الله هو يكره الموت، والله تعالى يكره أن يسوءه بالموت. فهنا تردد رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى فاعل ذلك الأمر الذي هو قبض نفسه، لأنه لا بد له منه، لأن الله تعالى كتب أنه لا بد أن تقبض روحه. لكن العبد المؤمن يكره الموت، والله تعالى يكره أن يسوءه بأن يميته، لكنه سبحانه وتعالى يعني يريد أن يميته لما هو إيه؟ يعني أنفع له، ولي يعني يريحه من عناء الدنيا ونصبها. المؤمن يعني إيه؟ مستريح، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فمستريح من نصب الدنيا إيه؟ وعنائها، يعني إلى ما أعده الله تعالى له من النعيم. وتكلمنا يمكن قبل عن مسألة يعني سبب كراهة المؤمن للموت وكذا، وأن كراهة المؤمن للموت يعني إما أنه يكرهه رغبة في الازدياد من الخير، أو رغبة في التوبة أو رغبة في قضاء دين عليه. يعني المؤمن يكره الموت، يعني يكره أن يموت الآن، لأنه يطمع في أن يعيش فيزداد خيرا ويستكثر من العمل الصالح، أو أنه يريد أن يموت على أكمل حال من التوبة والاستغفار والتكفير مثلا عن ذنب فعله أو كذا، أو عليه ديون يكره أن يموت قبل قضائها فيحاسب عنها مثلا أو في قبره أو كذا، أو يكره الموت يعني رحمة مثلا بمن يعولهم، يكره أن يموت ويترك ورثته عالة يتكففون الناس مثلا، فهو يعني يرجو أن يترك لهم شيئا يعني يمنعهم من سؤال الناس وكذا إلى آخره، يعني إلى غير ذلك يعني من الأمور. لا يدخل هذا في من كره لقاء الله كره الله لقاءه، إنما الذي كره لقاء الله هذا الذي يكون عند الاحتضار ومجيء الملائكة لقبض الروح. فالمؤمن يعني حتى لو كان يكره الموت، إلى لحظة مجيء الملائكة لقبض روحه فتأتيه ملائكة الرحمة ويبشرونه برضوان الله تعالى، فحينئذ يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وأما الفاجر فإنه تأتيه ملائكة العذاب ويبشرونه بسخط الله والعياذ بالله تعالى، فحينئذ يكره لقاء الله. فكراهة المؤمن للموت لا تتعارض يعني مع حديث من كره لقاء الله وكذا، كما في حديث عائشة قالت كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد إذا حضر فإن كان مؤمنا حضرته ملائكة الرحمة فبشروه برضوان الله فأحب لقاء الله إلى آخر الحديث. فهنا الشاهد يعني أن الله تعالى يحب ما يحبه عبده المؤمن الذي هو يحب ما يحب الله، ويكره الله ما يكرهه العبد المؤمن الذي يكره ما يكرهه الله. فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، والعبد المؤمن يكره الموت فالله تعالى يكره أن يميته لأن عبده يكرهه، كما قال وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد يعني أن يميت العبد، يعني فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، انه لابد وانا فاعله، فهو سبحانه وتعالى يعني يكره الموت ولا بد له منه. ومر بنا يعني ان الشيء يعني قد يحب من وجه ويكره من وجه اخر، فالله سبحانه وتعالى يحب ان يميت عبده المؤمن من اجل ان ما فيه من إنفاذ أمر الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن ينقله إلى دار النعيم وكذا. فهنا محبة من وجه باعتبار العاقبة الحميدة المترتبة على هذا الشيء، ويمكن أن يكون الشيء في نفس الوقت مكروها من وجه آخر من جهة كون العبد يكرهه. قال وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور والمبغض المكروه المنهي عنه، وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله سيتكلم عن موضوع الاتحاد بين الخالق والمخلوق. فهناك اتحاد باطل هو كفر بالله سبحانه وتعالى وإلحاد وشرك عظيم والعياذ بالله تعالى، الذي وقع فيه بعض الضلال من الصوفية، وهؤلاء كفروا بهذا والعياذ بالله تعالى، يعتقدون وحدة الوجود، الاتحاد بين الخالق والمخلوق، وهم نوعان كما ذكر المؤلف. هناك نوع يعتقد عياذا بالله تعالى اتحادا بين الله سبحانه وتعالى ومخلوق معين، اتحاد بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوق معين أنه اتحد بالله تعالى الله عما يقولون، مثل كلام زي طريقة النصارى لما يعني يعتقدون يعني بثلاثة آلهة وكذا، تعالى الله عما يقولون، أن الله تعالى وعيسى والروح القدس وكذا، اتحاد بين الخالق سبحانه وتعالى وشيء من مخلوقاته أو كذا، وبعض ضلال الصوفية وكذا، يعني القول بالحلول هذا يعتبر يعني فيه إيه؟ القائلون بحلول الله في مخلوق معين أو كذا يعتقدون أن الله تعالى يمكن أن يتحد بمخلوق معين ويصبح هذا المخلوق والخالق شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون. وهناك وحدة الوجود، فريق يعني ممن ضل أيضا من المتصوفة والعياذ بالله، زي طريقة ابن عربي المكي الطائي اللي هو صاحب كتاب الفتوحات المكية وكذا، كان من أبرز الداعين لهذه الضلالة والانحراف. يقول أن الكون كله يعني فيه اتحاد بين الخالق والمخلوق، يعني كل الكون المخلوق هو الخالق في نفس الوقت، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا الكون كله هو الخالق وهو المخلوق في نفس الوقت، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهذا كفر والعياذ بالله تعالى، ومروق من الدين، والذين قالوا هذا يعني كفرهم العلماء وألفوا كتبا في تكفيرهم والعياذ بالله تعالى. فهذا الاتحاد الكفري والعياذ بالله، سواء اتحاد يعني مقيد، اتحاد بين الله سبحانه وتعالى ومخلوق معين، او الاتحاد المطلق اللي هو بين ايه؟ اتحاد الله تعالى بالمخلوقات كلها، هذا اتحاد كفري. لكن الاتحاد يعني الذي يذكره هنا اللي هو اتحاد بين ما يحبه الله تعالى وما يحبه العبد المؤمن، فهذا المعنى الصحيح يعني لكلمة ايه؟ الاتحاد. لكن هم طبعا لا يقصدون هذا المعنى، يقول هذا الاتحاد الصحيح اللي هو ايه؟ اتحاد المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، بمعنى ان ما يحبه الله سبحانه وتعالى هو ما يحبه اولياؤه الصالحون، وما يبغضه الله تعالى هو ما يبغضه اولياؤه الصالحون. فهؤلاء الاولياء الصالحون هم يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، ويغضبون لما يغضب الله، والله سبحانه وتعالى يحب ما يحبون ويكره ما يكرهون ويغضب لما يغضبهم، كما استدل عليه بالأحاديث السابقة. فهذا المعنى من الاتحاد، هذا معنى صحيح ولا باطل؟ هذا معنى صحيح، لكن القائلون بالاتحاد من الصوفية حصل عندهم يعني انحراف، يعني منهم طبعا من توقف عند هذا القدر المحمود، ومنهم من يعني غلا والعياذ بالله تعالى حتى مرق من الدين واعتقد الاتحاد بين الخالق والمخلوق اتحادا كفريا والعياذ بالله تعالى. قال وليس اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافر والعياذ بالله. الاتحاد المحمود اللي هو اتحاد المحبوب والمبغض، ليس اتحاد الذاتين اتحاد ذات الله بذات المخلوق تعالى الله عن ذلك، فإن هذا أولا من جهة العقل هو محال ممتنع أن تكون الذاتان ذاتا واحدة، كيف هذا؟ فمن جهة العقل هو شيء مستحيل وممتنع، ومن جهة الشرع القائل به كافر والعياذ بالله تعالى. وهو قول النصارى، النصارى يعتقدون يعني اتحاد الخالق سبحانه وتعالى بعيسى أو بأمه أو بالروح القدس أو بكذا، تعالى الله عما يقولون. وهو قول النصارى والغالية من الرافضة، بعض الغلاة من الرافضة أيضا يعتقدون في علي رضي الله عنه أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الكون وكذا، ويعني وأنه إيه هناك اتحاد بين الله تعالى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عياذا بالله تعالى. وجهال النساك كالحلاجية ونحوهم، الحلاجية اللي هم أتباع الإيه الحسين بن منصور المعروف بالحلاج، وقد إيه قتل وصلب في عهد الخليفة بأمر الخليفة جعفر المقتدر بالله، الخليفة المقتدر في سنة 939 من الهجرة، أفتى العلماء بكفره وقتله الخليفة المقتدر وأمر بصلبه. فكان الحلاج هذا والعياذ بالله تعالى كان لابسا جبة ويقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله تعالى، يعني الجبة التي يلبسها ليس فيها إلا الله والعياذ بالله تعالى، وكان يكتب الرسائل يقول يعني من الرحمن الرحيم مش عارف كذا والعياذ بالله تعالى، يدعي الألوهية يعني والربوبية، تعالى الله عما يقول. ف يعني هو وابنه يعني كان على شاكلته والعياذ بالله، ابنه ايضا ايه انتحل نحلة ابيه والعياذ بالله تعالى. فهذا الحلاج الضال الذي قتل يعني زنديقا وكفره العلماء وقتله الخليفة، فكان يعتقد يعني اتحاد الخالق به والعياذ بالله تعالى ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء معين. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له. هذا مثل زي طريقة ابن عربي وابن سبعين والتلمساني ومجموعة العفيف التلمساني ومجموعة من ضل يعني من القائلين بوحدة الوجود ومن المتأخرين، واحد اسمه عبد الغني النابلسي كان من علماء الشام وكذا يعني من متصوفة الشام وكذا، وقال بهذه النحلة الباطلة والعياذ بالله. فهؤلاء أهل وحدة الوجود زي طريقة الشيوعية، زي الشيوعية والماركسية وهذه الملل الباطلة والعياذ بالله، يعتقدون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق والعياذ بالله تعالى. قال فهذا تعطيل للصنع يعني إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى، يزعمون أنه ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويزعمون أن خالق الكون هي هذه المخلوقات الموجودة والعياذ بالله، وهو جامع لكل شرك. قال وكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان، أيضا من المذاهب بعض المنحرفين من المتصوفة أيضا القول بالحلول، تعالى الله عما يقولون. فيعتقدون انه ايه يعني انه كما يحل مثلا الماء في الاناء، كما يحل الماء في الاناء وكما يحل الانسان في الثوب او يحل في بقعة من البقاع او كذا، تعالى الله عما يقولون. فيزعمون ايه ان الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوق بعينه، وده نفس كلام الايه الحلاج برضه، يعني كلامه اما سميه اتحاد مقيد او حلول، يعني إما أنه اتحد بالله أو أن الله تعالى حل فيه، فكان يقول بهذا ويقول بهذا والعياذ بالله. وفي الحلول المطلق ده معنى أن الله تعالى حل في كل إيه في كل مكان في الكون، ليس أن الكون اتحد به صار شيئا واحدا، ولكن أنه حال في هذه الإيه الموجودات، تعالى الله عما يقولون. فيقول الحلول نوعان، قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. الجهمية ووافقهم على هذه المقولة المعتزلة والأشاعرة للأسف أيضا، يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. هذه المقولة هي القول بالحلول المطلق، أن الله تعالى حال في كل شيء كل مكان. ما معنى كل مكان؟ يعني في هذا المسجد وفي هذه الأرض وفي هذه الكذا، وحتى لم ينزه الله سبحانه وتعالى عن الأماكن التي لا تليق، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى يعني أماكن يعني التي لا تليق يعني وكذا، يعني حتى أماكن دورات المياه وكذا، تعالى الله ما يقول، ما ينزهون الله سبحانه وتعالى، يقول في كل مكان، أي مكان فالله تعالى حال فيه، تعالى الله عما يقولون. وهذا كلام باطل، مذهب أهل السنة ومذهب السلف رضوان الله عليهم أن الله تعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، أن الله مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. قال وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه. هنا هذا يعني يرجع بنا إلى موضوع الإيه، أو يعني يحوجنا إلى الكلام عن موضوع الفناء والاصطلام، دي برضو من مصطلحات المتصوفة، ويجعلونها من ضمن المقامات القلبية ومن العبادات القلبية وكذا، عبادة الفناء، ويقولون كل من عليها فان وكذا، وعبادة الإيه الفناء في الله سبحانه وتعالى. وبعدين يزعمون عبادة أخرى يسمونها الاصطلام. طيب ما المقصود بالفناء؟ فخلاصته يعني أن الفناء يقسمون الفناء إلى ثلاثة أقسام. يقسمون الفناء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو فناء القلب عن إرادة ما سوى الله، فناء القلب عن إرادة ما سوى الله، أنه لا يريد غير الله سبحانه وتعالى، فلا يحب إلا الله سبحانه وتعالى، ويحب ما يحبه الله، ويعني لا يصرف عبادته إلا لله سبحانه وتعالى وكذا. فهذا المعنى حق، هذا المعنى اللي هو يعني الفناء عما سوى الله، يعني الفناء عن إرادة ما سوى الله، يعني أن قلبه إيه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يريد غير الله. فهذا المعنى من معاني الفناء يعني يعتبر معنى إيه حقا. ده النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الفناء يقولون فناء القلب عن شهود ما سوى الرب، فناء القلب عن شهود ما سوى الرب، فيفنى قلبهم عن العلم بغير الله، يعني قلبهم إيه يفنى عن العلم بغير الله. ويقولون هذا زي إيه، مثل يعني ما جاء في قصة أم موسى يعني لما أمرها الله تعالى بإلقاء ابنها في الإيه في اليم، فقال سبحانه وتعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فقالوا فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، يعني خلاص قلبها فارغ يعني إلا من إيه من الانشغال بموسى، يعني كأن لا ترى أي شيء ولا تشهد أي شيء إلا يعني موسى عليه السلام، انحصار التفكير والانشغال بأمر ابنها موسى عليه السلام الذي ألقته في الإيه في التابوت وألقته في اليم. فقالوا هذا فراغ من كل أمور الدنيا سوى موسى. فهم يقولون الإيه الدرجة الثانية من الفناء اللي هو أنه يفنى عن كل أمور الدنيا، أنه كأنه لا يراها، كأنه لا يرى شيئا حوله ولا يشاهد أي شيء ولا يفكر في أي شيء يعني إلا في الله سبحانه وتعالى. الثاني يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأيه في هذا النوع الثاني أنه يؤدي إلى ضعف واضطراب في التمييز، يعني هذا النوع قال فيه ضعف وفيه اضطراب في التمييز وكذا. ويعني هو هذا النوع يعني قال أنه إيه لا يقال أنه يعني شرك، لا يقال أنه شرك وكذا، لكن يعني ليس هو من الكمال. الكمال هو النوع الأول، أن الإنسان يكون عالما بالله تعالى وعالما بما سوى الله، ويرى الأشياء التي هي سوى الله وكذا، لكنه لا يريدها وإنما يريد الله. فيعني فإذن إيه الصواب هنا أن النوع الأول هذا هو المحمود، اللي هو الفناء عما سوى الله، بمعنى الفناء عن إرادة ما سوى الله وليس عن العلم بما سوى الله أو مشاهدة ما سوى الله. فالمؤمن الكامل يعني لا مانع أنه يعلم بما سوى الله ويشاهد ما سوى الله ويكون يعني عارفا بما حوله وعارفا كذا، لكنه لا يريد هذه الأمور، يعني هو عالم بها لكنه لا يريدها وإنما يريد الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أكثر الصوفية كما ذكر شيخ الإسلام يعني يعدون هذا النوع هو الإيه الغاية، واللي هو يعني الفناء عن شهود ما سوى الله، إنه كأنه إيه كأنه يعني مثل السكران، ومثل يعني إنه يعني خاصة كأنه غاب عن الوعي، لا يتفطن لما حوله، لا يعني لا يعلم بأي شيء، ومن إيه من شدة يعني تعلقه يعني أو يعني علمه بالله سبحانه وتعالى إنه لا يعلم ما سوى الله كما يقول. فقال يعني ان هذا يقع يعني في بسبب يعني الضعف وضعف التمييز وكذا الى اخره. هذا النوع الثاني من الفناء هو الذي يقال له الاصطلام. الاصطلام هو هذا النوع الايه الثاني. فالاصطلام اللي هو يعني وله يرد على القلب. الاصطلام يعني عرفوا بأنه وله، يعني وله يعني إيه كأنه يعني من شدة الحب لله سبحانه وتعالى يعني أصبح يعني من الوله، يعني كأنه تلهى عن كل ما حوله ولا يرى يعني شيئا حوله ولا يعلم بشيء ايه حوله وكذا، فيسمون هذا ايه الاصطلام. هذا النوع الثاني. فالنوع الثاني من الفناء هو الذي يقال له الاصطلام، له اسم اخر اللي هو الاصطلام. فقالوا يغيب بمحبوبه عن الحب، يعني يغيب بالمحبوب، يعني هو ايه يعني يغيب بالله سبحانه وتعالى عن حتى العبادة اللي هي حبه لله، فهو يغيب عن حبه لله، يعني هو حتى لا يرى عبادة الحب لله، هو يعني مشغول بالمحبوب حتى الحب نفسه لا يرى. ويغيب بذكره لله، يعني بالمذكور عن الذكر، يعني كأنه لا يعلم أنه يذكر الله أو لا يشاهد ولا يرى ولا كذا إلى آخره. يعني فخطورة هذا النوع اللي هو الاصطلام، يعني انه ايه بعضهم يعني يوصله الى ان يظن انه قد اتحد بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبير، انه خلاص يعني يغيب عن كل شيء، انه لا يرى اي شيء الا الله سبحانه وتعالى، فيظن انه قد اتحد بالله وصار هو والله تعالى الله عما يقولون يعني شيئا واحدا او كذا. وهذا هو الايه النوع الثالث من الفناء، اللي هو الفناء الشركي الكفري. احنا قلنا الفناء ثلاثة انواع، في نوع محمود ونوع يعني ايه عبارة عن ضعف وخلل وكذا لكن يعني ليس كفرا. النوع الثالث الذي هو الكفر والعياذ بالله، اللي هو ايه الفناء اللي هو بمعنى الاتحاد، يعني اتحاد الخالق بالمخلوق وكذا، اللي هو الفناء عن وجود السوى، انه يعني يقول انه يشهد انه لا موجود إلا الله، وأن وجود المخلوق هو نفس وجود الله، وأنه يعني يزداد بقى الفناء حتى إيه هو نفسه يفنى، يعني كل الموجودات تفنى ويصبح إيه لا موجود إلا الله. طيب هذه الموجودات اللي حوله البشر والحيوان والشمس والقمر والسماء والصلبان والأصنام وكذا، يقول لك هذه كلها هي الله، ما لا يوجد إلا الله وكذا تعالى الله عما يقولون، فيوصل لإيه اللي هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله تعالى. إذا القول بوحدة الوجود اتحاد الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقولون، دي اللي هي الدرجة الثالثة من الفناء التي أوصلتهم إلى الكفر والعياذ بالله. فهنا كان شيخ الإسلام بيتكلم عن الاتحاد المطلق اللي هو وحدة الوجود والحلول المطلق وكذا. فقال إنه قد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة، المصطلمين من أهل الفناء اللي هو المصطلمون هم أهل الدرجة الثانية من درجات الفناء، أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، يعني من انشغاله بالمحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى يغيب عن نفسه ويغيب عن إيه عن حبه لله تعالى، يعني فيصبح في حالة مثل حال الإيه المغشي عليه او الذي زال عقله او كذا، يعني ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد الا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره انه هو محبوبه والعياذ بالله. فمن شدة الايه الفناء هذا اللي عند بعض غلاة الصوفية، فيصل الى انه ايه احيانا يزول عنه التمييز، هو يعني لا يرى الا الله، في يعني ولا يعلم الا بالله، فيظن انه هو نفسه هو الله، لانه اصلا مش شايف نفسه ولا شايف اي شيء حوله. قال كما قيل ان محبوبا وقع في اليم فالقى المحب نفسه خلفه. قال يعني يحكى ان محبوبا وقع في اليم فالمحب له القى نفسه في الايه في البحر خلفه، فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك؟ والأولاني يعني زلت قدمه فسقط يعني بغير قصد، فالثاني يقول له ما الذي أوقعك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني. قال غبت بك عني، يعني هو أصلا هو المحب هذا لا يرى نفسه، هو يعني لا يرى إلا المحبوب، فهو غاب عن نفسه وحسب أنه هو والثاني شيء أنهما شيء واحد. قال فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله. لكن يقول لك إن هذا يعني يعتبر إيه نوعا من زوال العقل، فيقول إذا زال عقله هنا بسبب إيه، يعني بسبب غير محظور، يعني هو وطبعا الفناء المحمود اللي هو أكمل شيء ما كان عليه الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، ما حصل منهم هذا، إنه يعني ما حصل لواحد منهم يعني جن ولا يعني ولا زال تمييزه أو كذا بسبب محبته لله، كما يزعم هؤلاء متصوفا إيه لما يكمل حبه لله خلاص يصبح مثل المجنون وينسى نفسه ولا يشعر بما حوله وكذا إلى آخره. فيقول إن هذا يعني من الضلال. لكن لو وصل إنسان إلى هذه الحالة أنه أصبح يعني نسي نفسه ونسي من حوله وكذا بسبب حبه لله أو بسبب ذكره لله أو كذا، فهو غير مؤاخذ لأن عقله زال بسبب مباح. فيقول لك زي اللي إيه مثل الذي زال عقله بسبب مثلا البنج، تعاطى البنج مثلا لأجل إجراء عملية جراحية فزال عقله، فتكلم بأشياء مثلا وقت زوال عقله أو كذا، لا يؤاخذ بها لأنه يعني زال عقله بسبب مباح أو بسبب إغماء أغمي عليه أو كذا من غير يعني تعمد. فالذي زال عقله بسبب مباح لا يؤاخذ بالتصرفات التي يعني تحصل منه وقت زوال العقل، لو طلق وعقله زائل، لو طلق امرأته أو حتى تلفظ بكلمة كفر وعقله زائل أو كذا، يعني يعفى عنه إذا كان زوال العقل بسبب مباح. لكن الذي زال عقله بسبب محرم زي تناول المسكرات والمخدرات وكذا، فهذا يعني يؤاخذ مع تفصيل في موضوع الكفر والطلاق بالذات يعني، لكن بقية الأعمال يعني يؤاخذ بها، أنه مثلا لو اتهم شخصا مثلا بالفاحشة وهو عقله زائل بسبب السكر أو كذا يعاقب على هذا ويجلد وكذا إلى آخره. طيب فيقول يعني أن الذين يعني يحصل عندهم اللي هو زوال العقل بسبب يعني الفناء بالمحبة لله سبحانه وتعالى وكذا كما يزعمون، لا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محظور، كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا. عرفنا الأحوال اللي هي تطلق على الإيه؟ على الأعمال القلبية، العبادات القلبية يقال عنها الأحوال ويقال عنها المقامات، بس الأحوال اللي هي ما كان منها وهبيا يعني ليس بكسب من العبد، والمقامات ما كان إيه كسبيا، ما كان يعني باكتساب من العبد يعني يعني والتخلق به. قال فقيل في عقلاء المجانين، وقائل هذا الإمام أبو محمد المقدسي صاحب كتاب السلوك، قال عن عقلاء المجانين، يقول بعض المجانين يعني يحصل عندهم جنون عقولهم زائلة بس يتكلمون بكلام فيه حكمة أحيانا أو كذا، فقال إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا، يعني أحوالا يعني وهبهم أحوالا قلبية يعني فيها مثلا محبة الله والخوف من الله وكذا، وقال فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، كان عندهم عقول وأحوال فسلب الله عقولهم وأبقى أحوالهم، فقلوبهم يعني لا يزال فيها بعض العبادات القلبية بس العقول ذهبت، وأسقط ما فرض بما سلب، يعني بسبب ذهاب العقل سقطت عنهم الفرائض لأن إيه زائل العقل يصبح غير مكلف، بس بسبب الأحوال اللي هي التي وهبهم الله إياها في قلوبهم فربما تكلموا بكلام يعني فيه حكمة أحيانا أو كذا. سبحان الله. قال وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، يقول لك إن الذي زال عقله بسبب محرم لا يكون معذورا، الشخص شرب الخمر فسكر وأخذ يتكلم بكلام محرم أو يفعل أفعالا محرمة لا يكون إيه، يعني دايما المعصية لا تكون سببا في الرخصة، من القواعد يعني الشرعية أن المعصية لا تكون سببا في الرخصة، فهو عصى بشرب الخمر فلا يكافئ يعني بهذا بأنه يرخص له ويعفى عنه في أخطائه التي نشأت عن هذه المعصية، بل إيه لا يرخص له ولا يعذر لأنه هو الذي تسبب في زوال عقله. وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين. لكن فقط موضوع الكفر والطلاق وقع يعني خلاف بين الفقهاء، هل يعني لو شخص شرب الخمر وسكر وبعدين كفر أو طلق زوجته هل يكفر ولا تطلق زوجته؟ في خلاف، يعني بعضهم قال لك يكفر وتطلق زوجته، بعضهم قال لا يكفر ولا تطلق زوجته. قال وإن كان النزاع في الحكم مشهورا، يعني فريق قال يكفر وتطلق زوجته، قال فريق قال لا. وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك، يعني له دائما الشيخ سامحنا يسمي بعض كتب القاعدة، يعني تكون عبارة عن رسالة يعني تجمع أطراف الحديث في القاعدة اللي هي الأصل الكلي الذي يجمع جزئيات، فلو مثلا قاعدة المحبة، قاعدة كذا، قاعدة يعني القاعدة يعني رسالة أو كتيب يعني يجمع فيه جزئيات موضوع معين. قال وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، يعني الفناء هم يعتبرون الفناء من ضمن أحوال الأحوال اللي هي من ضمن يعني العبادات القلبية، فقال الفناء إذا كان يوصل صاحبه إلى زوال عقله بحيث يصبح يهزي كالمجنون فهذا فناء ناقص، ليست هذه صفة كمال ومدح، وإنما هذه يعني صفة نقص، حال ناقص إن كان صاحبه غير مكلف. ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا على نبينا قبلهم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. لذلك يعني الصوفية يزعمون يعني أن هذه يعني من كمال المحبة لله تعالى أن الإنسان يعني يغيب عن وعيه وإدراكه وكذا ويصبح كالسكران، فقال أن هذا لو كان كمالا لكان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وهم أعظم الناس حبا لله تعالى ما ورد عنهم هذا الأمر. وإن كان لهؤلاء في صعق موسى عليه السلام نوع تعلق، لكن شيخ الإسلام يقول لكن قد يتعلقون يعني نوع تعلق يعني واستدلال غير كامل، لأن موسى عليه السلام لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فموسى عليه السلام صعق لما تجلى الله تعالى للجبل من من هيبة الله تعالى وخشيته ومحبته وتعظيمه وكذا، صعق موسى عليه السلام، فقالهم لهم نوع تعلق يقول لك يعني إذا كان موسى عليه السلام صعق من الأحوال القلبية التي يعني لازمته في هذه الحال فوصل إلى الصعق، فهم يقولون هم أيضا يحصل لهم صعق ويحصل لهم سكر وزوال تمييز وكذا بسبب يعني المحبة القلبية لله وكذا، فقل لك يعني هذا لهم نوع تعلق لكن تعلق يعني غير صحيح، لأن موسى عليه السلام كان عنده يعني من يعني خشية الله سبحانه وتعالى وهذا شيء يعني كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، يقول لكن حصل بداية حصول هذا الأمر اللي هو زوال العقل عند الواردات الإلهية، يعني عند محبة الله تعالى، يعني إنسان يعني يبلغ من محبته لله أو خشيته لله إلى درجة أن يزول عقله، فقال هذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولكن حصل بعض هذا في زمن التابعين، يعني بعض التابعين يعني حصل منهم ربما قرأ آية من آيات العذاب أو كذا فغشي عليه، يعني حصل هذا في زمن التابعين بعضهم يعني غشي عليه يعني يخر مغمى عليه يعني من شدة خوفه وكذا في بعض آيات التخويف في كتاب الله تعالى. عمر رضي الله عنه مرض نعم، لكن مش زوال العقل، هو بيتكلم عن زوال العقل، زوال العقل هو بإغماء أو يعني أنه يغمى عليه يصبح يعني غير، لكن يمكن أن يحصل الإنسان يحصل، يعني عمر رضي الله عنه مرض يعني لما كانت الآية ظن اللي هي فإذا نقر في الناقور، لا إن قصة عمر رضي الله عنه اللي هي في قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع في سورة الطور. فلما سمع عمر رضي الله عنه الآية يعني مريض رضي الله عنه وعادوه أياما يعني بسبب إيه يعني شدة خوفه وتدبره لهذه الآية، لكن لم يزل عقله. لكن حصل في عهد التابعين اللي هو كان أظنه زرارة بن أوفى اللي هو كان قاضي البصرة، هذا اللي هو لما قرأت آية يعني فإذا نقر في الناقور، سمع تقرأ في الصلاة يعني لما قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر مغشيا عليه يعني وكذا، خر مغشيا عليه وكذا. فقال يعني حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته، لكن يعني المحبة التامة لله سبحانه وتعالى يعني يلزم منها أن توافق المحبوب سبحانه وتعالى في فتحب ما يحبه وتكره إيه ما يكرهه، وتوالي من يواليه وتعادي من يعادي. فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. يعني الله تعالى يحب مجاهدة أعدائه، فالمؤمن الذي يحب الله تعالى يبغض أعداء الله ويحب ما يحبه الله من مجاهدة أعداء الله، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعزل العاذل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة. كل من كان محبا لله تعالى محبة تامة لا يؤثر فيه لوم اللائمين، إذا لاموه على يعني ما يتقرب به إلى الله وأنه يحب ما يحبه الله لا يبالي بهذا، بل يقول بالعكس أحيانا لوم اللائمين وعزل العازلين، العزل والعتاب وكذا، بالعكس يكون أحيانا إيه دافعا له يعني لملازمة الإيه المحبة لله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك. يعني حتى الشعراء يعني هؤلاء أهل الجاهلية وكذا، يعني في محبتهم مثلا يكون رجل يتعلق بامرأة أو كذا أنه إيه لا يؤثر فيه لوم اللائمين وعزل العازلين، يلومونه على محبة امرأة أو كذا وهو لا يبالي بهم، ولومهم هذا يجعله يزداد حبا لها وكذا. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني يقول المؤمن طبعا أحق بهذا أنه في حبه لله تعالى ولو لامه اللائمون لا يؤثر فيه هذا، لأنه يعني من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فهو يرضي الله تعالى ولو أسخط ذلك الناس وجلب له اللوم فهو لا يبالي بهذا، اللي ولا يخافون لوم تلائم. قال وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن اللائم على ذلك كثير. دايما هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الإيه الأحوال القلبية والعبادات القلبية وكذا، يعني عند التي عند المتصوفة ما هو الحق فيها وما هو الباطل. فيقول أيضا هنا المتصوفة يعني عندهم يمدحون الذي يلومه الناس، في فرقة يعني من المتصوفة يقال لهم الملامية، أو يقال لهم أحيانا الملامتية، أحيانا يقول الملامتية السؤال الأصح يعني لغة يقول الملامية، فيقولون فلان الفلاني مثلا إيه يقول لك الولي الفلاني رضي الله عنه كان إيه من الملامتية. فما معنى هذا؟ يعني كان يفعل ما يلومه الناس إيه عليه، يفعل أشياء يعني يتعمد فعل أشياء تجلب له اللوم من الناس حتى يلوموه ولا يبالي بملامهم، ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بهذا، يزعمون هذا يعني مما يتقرب به إلى الله أنه لا يخاف لوم تلائم، يقول ولا يخافون لوم تلائم، فيقول انه يتعمد ان يفعل اشياء تجلب له لوم الناس حتى يلوموه وهو ايه لا يبالي بلومهم فيعتبرون هذا يعني من المدح. فشيخ الاسلام رحمه الله قال لك يعني ان الملامية يعني هناك ملامة محمودة وملامة يعني مذمومة وباطلة. الملامة المحمودة اللي هي يعني الملامية المحمودة اللي هو ان الانسان يفعل ما امر الله تعالى بفعله ويطيع الله تعالى ويجاهد اعداء الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله، وهذه الاشياء كلها يعني تسخط بعض الناس، يعني اذا جاهد في سبيل الله ودعا الى الله وامر بالمعروف ونصح وكذا، فهناك ناس يعني يلومونه وتحصل يعني عداوة بينه وبين من يعادون الله تعالى ويعادون أمر الله وشرعه وكذا، فلا يبالي بلومهم ولا يمنعه لومهم من مواصلة طريقه في فعل ما أمر الله. لكن النوع الآخر اللي هو الإنسان يتعمد أن يفعل شيئا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، يتعمد أن يفعل معصية حتى يلومه الناس، يعني هؤلاء اللي هم شيوخ الصوفية اللي يقولون فلان كان من الملامتية مثلا رضي الله عنه وكذا، ما هي أفعاله التي كان يلومه الناس عليها؟ يقول لك مثلا أنه كان يفطر في رمضان ويشرب الخمر ويعمل كذا ومش عارف إيه، ويتقرب إلى الله بهذا حتى يلومه الناس فيكون لا يخاف لومة لائم ولياذ بالله. هذا من تلاعب الشيطان بهم ولياذ بالله، أنه يفعل أشياء يعني يكرهها الله تعالى فيلومه المؤمنون فلا يبالي بلومهم. هذا ليس ليس ليس هذا ايه المحمود، بل هذا من تلاعب الشيطان. قال: واما الملام على فعل كرهه الله او ترك ما احبه الله، شخص يترك الصلاه ولا يفطر في رمضان ولا كذا فيلومه الناس على هذا، فهو لوم بحق، هنا الحق مع اللائمين وليس مع الملوم هنا. وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، ليس من المحمود انه يصبر على لوم الناس له على المعصية، بل الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. فهؤلاء يعني الصوفية الملامتية هؤلاء يزعمون انه ايه انه يعني يفعل شيئا حرمه الله ويصبر على لوم الناس، ويصبر على لوم الناس فيستمر في هذا المحرم صابرا على لوم الناس له على فعله ويجاهر به، يتعمد المجاهرة بالمعصية امام الناس حتى يلوموه ويزعم انه يصبر على لومهم ويتقرب. فهذا كلام ايه باطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. واضح؟ قال فصل: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة وترجع إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. هنا شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل يتكلم عن يعني عبادتين من العبادات القلبية العظيمة، وهي ايه عبادة الخوف وعبادة الرجاء، عبادة الخوف وعبادة الرجاء، وأنه لا تعارض بين هاتين العبادتين وبين المحبة، لأن المنحرفين أيضا من المتصوفة زعموا أن هناك تعارضا بين محبة الله تعالى وبين الإيه الخوف والرجاء، يزعمون أنه تعارض بين المحبة وبين الخوف والرجاء، فيقولون إنهم يعبدون الله تعالى حبا لله ليس خوفا منه ولا طمعا إيه في ثوابه، فيزعمون أنهم يعني إذا يعني عبدوا الله يعني طلبا لثوابه او خوفا من عقابه، يزعمون ان هذا يعني يتعارض مع الاخلاص لله تعالى. فقولك يعني هم يزعمون المحبة والاخلاص لله سبحانه وتعالى انهم يعبدون الله حبا في الله تعالى وليس خوفا منه ولا يعني خوفا من عقابه ولا رجاء لثوابه بزعمهم والعياذ بالله تعالى. وسيذكر يعني الرد على هؤلاء. فهؤلاء حصل عندهم يعني انحراف في موضوع يعني فهم موضوع الإخلاص وموضوع المقصود بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالخوف من الله تعالى ورجاء ثواب الله تعالى، رجاء الله تعالى ومخافته، هذا هو من إرادة الله، ليس هو إرادة لغير الله، بل هو من إرادة الله سبحانه وتعالى، ومما لا يتنافى مع الإخلاص له سبحانه وتعالى ولا مع محبته. وفي الحقيقة يعني كلام الصوفية يعني في هذا الباب يعني تأثر به البعض يعني فجعلوا يعني لم يفرقوا بين كون الإنسان يعمل العبادة يؤدي العبادة ويريد بها يعني إلى جانب يعني إرادة وجه الله سبحانه وتعالى يريد بعض المنافع الدنيوية، ليس الرياء طبعا اللي هو إرادة مدح الناس وثنائهم، هذا يعني من الشرك الأصغر و يعني ورد فيه التحذير منه والوعيد اللي هو إذا أراد بالعبادة مدح الناس وثنائهم فهذا من المذموم. لكن لو أن شخصا يحج من أجل أنه يريد ثواب الحج ويريد ثواب الله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا هو يريد أن يتاجر يجلب يأخذ معه بعض البضائع ليبيعها في مكة ويشتري من هناك بعض البضائع ليبيعها في بلده أو كذا، فالصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من التجارة في الحج. فأنزل الله تعالى في آيات الحج في سورة البقرة في وسط آيات الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ورد في سبب نزولها أنها نزلت في التجارة في الحج وتحرج الصحابة منها، وأن المقصود ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني في مواسم الحج، وفي بعض القراءات الشاذة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني التجارة في مواسم الحج. طيب الذي يحج ويريد بالحج يعني وجه الله تعالى فقط يعني وليس له أي غرض في أي مصلحة دنيوية أخرى، وشخص آخر يريد الحج يريد وجه الله تعالى ويريد ثوابه، هذا الهدف الأساسي، وهناك يعني له هدف ثانوي يعني تابع وهو أن يتاجر ويتكسب يعني من التجارة في الحج. هل يستويان أجرا أو الثاني ينقص أجره؟ الثاني ينقص أجره، يعني إذا كمل، إذا جعل الحج يعني فقط يعني يريد به الثواب ويريد به فضل الله وليس عنده شيء من من قصد أي مصلحة دنيوية يكون أجره أكمل، لكن إذا كان له غرض آخر فإنه ينقص أجره، لكن لا يحبط العمل ولا يحبط العبادة. اللي يحبط العمل الرياء، أنه يريد مدح الناس وثناءهم، حتى لو كان يريد ثواب الله ومدح الناس هذا يحبط العمل، لكن يريد ثواب الله ويريد فضل الله ويريد أيضا لكن إرادة يعني تابعة وثانوية أن يتكسب من هذا العمل مالا أو تجارة، فهذا ينقص من أجر. كذلك الذي يجاهد يريد فضل الجهاد في سبيل الله ويريد أيضا الغنيمة، أنه يطلب الرزق يعني يطمع في أن يغنم أموالا يعني يرتزق منها. وكذلك كل الوظائف الدينية التي يعني يتقاضى الإنسان عليها أجرا يعني، وكان هذا موجودا من زمن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعينون قضاة ومفتين وعلماء و يعني بأجرة، وحتى الخليفة يعني أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة هو يريد يعني ثواب الله وأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، وكان الصحابة يعطونه أجرا على هذا، فهذا ينقص من الأجر، لكن لا ينقص من الأجر الأخروي، لكن لا يحبط العمل. واضح؟ طيب هذا نوع. في نوع آخر، هناك نوع آخر وهو أن الإنسان يؤدي العمل الصالح ويريد يعني به وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد أيضا بعض المنافع التي لا تعلم إلا من طريق الإيه، من طريق الوحي، فهو ليقينه في فيما أخبر الله تعالى به فهو يطلب إيه هذه المنافع. يعني زي مثلا إيه العلاقة بين الاستغفار وسعة الرزق، أو الاستغفار وأن يرزق بالبنين، ماشي، وبين تقوى الله تعالى وأن يجعل الله له من إيه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهنا العلاقة بين التقوى والإيه والرزق، وبين الاستغفار ونزول المطر، وبين الاستغفار وأن يمده بأموال الله بمال وبنين مثلا، واضح، وبين الصدقة وأن يخلف الله تعالى عليه يعني ما تصدق وكذا. هنا هذه الأمور هل هي تنقص من الأجر والثواب أم لا؟ قراءة القرآن بغرض الشفاء، فالصواب أن هذا لا ينقص من الثواب. يعني هنا العلاقة بينهم يعني كون القرآن سببا في الشفاء مثلا من شخص به مرض حسي ويقرأ القرآن يريد ثواب قراءة القرآن ويريد أن يشفيه الله تعالى، أو شخص فقير فهو يستغفر الله تعالى طلبا لثواب الاستغفار وأيضا طلبا لإيه للرزق، أو عندهم جدب فهو يستغفر طلبا لنزول الإيه المطر. فهنا كل استغفار سببا للمطر أو سببا للرزق أو كذا، فهذا لا يعلم إلا من إخبار الله سبحانه وتعالى، ليس هو من الإيه السبب الحسي الذي يدرك يعني بالتجربة ويدرك بالعادة يعني بالبرهان الحسي، وإنما يعلم هذا بخبر الله سبحانه وتعالى. فالذي يعني يؤدي العمل الصالح يريد ثواب الله، وأيضا يريد ما وعد الله تعالى، يعني يريد الثواب الأخروي ويريد ما وعد الله تعالى به من الخير في الدنيا الذي لا يعلم إلا من طريق الوحي، وما حمله على هذا إلا اليقين بصدق خبر الله تعالى. فهذا الصواب أنه لا ينقص من أجره ولا ينقص من إيه ثواب، ولا يكون مذموما، بل هو محمود لأنه فيه إيه تصديق بوعد الله. فهذا يختلف عن شخص ذهب يحج ليتاجر، أو تولى مثلا وظيفة دينية ليتقاضى أجرا يعني راتبا عليها، أو مثلا هذا ينقص من أجره، أو شخص مثلا يصلي بغرض الرياضة البدنية مثلا، يعني هو طبعا يريد ثواب الله وفي نفس الوقت منها أنها رياضة للبدن، أو يصوم مثلا يريد ثواب الصيام وفي نفس الوقت يريد إيه أنه صحة حمية للجسد وكذا. هذه معلومات حسية، يعني هذه إيه أشياء حسية، فهذه تنقص من الأجر يعني لا ليس. نعم، الذي يصوم من أجل يعني الاستعفاف يعني عما حرم الله وكذا، يعني هذا إن شاء الله يكون مأجورا على هذه النية، لا ينقص هذا من أجله، لأن هذا يعني أيضا مما يعني ورد به النص، يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإن الصوم يعني يؤدي إلى غض البصر ويؤدي إلى الاستعفاف عما حرم الله وكذا، فهذا يعتبر أيضا مما لا ينقص الأجر، بل إما فعل هذا إلا طمعا في فضل الله تعالى وطمعا في وتصديقا بوعده، واضح. فهذا أمر يعني، فهنا يعني موضوع المسألة اللي نتكلم عنها هنا، أن المتصوفة يعني نظروا إلى موضوع الثواب الأخروي، يقول لك أن الإنسان إذا يعني يعمل العمل الصالح، الإنسان يعبد الله تعالى يريد وجه الله ويريد أيضا أن يدخل الجنة ليصيبه الله، يقول لك هذا ينقص من إخلاصه. يقول لك الأحسن يعني المخلص حقا اللي هو إيه يعبد الله يعني حبا في الله، مش أنه يعني رغبة في دخول الجنة ولا هربا من النار ولا كذا، فيقول لك أن هذا ينقص من الإخلاص. هذا كلام غير صحيح، هذا كلامه هنا غير صحيح، بل هو من تصديق وعد الله، لأن الجنة هذه شيء غيبي، أنت يعني الجنة هي شيء غيبي، فكون الإنسان يصدق بالجنة التي وعد الله بها والنار شيء غيبي ما رآه الإنسان، والله تعالى أخبر عمن عصاه أنه معرض للعذاب في النار، فهو لتصديقه بوعد الله وخبره فهو يعبد الله تعالى يعني إرادة لوجه الله، وفي نفس الوقت هو يعني يرجو دخول جنته ويهرب من دخول النار، فهذا مما لا ينقص من ثواب العمل ولا يتنافى مع الإخلاص ولا يتنافى مع المحبة وكذا. قال: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يعني يستلزم المحبة وترجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. العلاقة بين الرجاء والمحبة؟ قالت: لأن الإنسان الذي يرجو الله تعالى إنما يرجو ما يحبه، والخائف يفر من المخوف، يفر من المخوف لينال المحبوب. الخائف يفر من الشيء الذي يخافه لينال ما يحبه، فإذا هناك ارتباط بين الخوف والرجاء وبين المحبة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء في هذه الآية نزلت في من عبدوا الملائكة والأنبياء، الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء، فقال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الملائكة والأنبياء الذين تدعونهم من دون الله هم إيه؟ يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. يبقى إذن الملائكة والأنبياء يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، فكيف يزعم هؤلاء المتصوفة يعني أن المؤمن الكامل لا يرجو ولا يخاف وإنما يعبد الله فقط إيه؟ حبا له؟ إذا كان الملائكة والأنبياء وهم أكمل الناس إيمانا يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. بالنسبة لتعريف الخوف والرجاء يعني باختصار ما دام احنا ماشيين نتكلم عن الخوف والرجاء، فالخوف يعني عرف بتعريفات منها اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وقيل هو المخوف الشيء الذي يخاف، يعني اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وعرف أيضا بأنه هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ومن تعريف الخوف أيضا أنه توقع العقوبة، توقع العقوبة، واضح؟ فاضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، أو أن عرف أيضا بأنه هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، وعرف بأنه توقع العقوبة، توقع العقوبة المكروه، الشيء الذي يكرهه الإنسان. يعني الرجاء عرفوه بأنه الاستبشار بجود الرب وفضله والارتياح لمطالعة كرمه. الرجاء هو الاستبشار بجود الرب وفضله والارتياح لمطالعة كرمه. وقيل هو الثقة بجود الرب، الثقة بجود الرب. التعريف الأول: الاستبشار بجود الرب وفضله والارتياح لمطالعة كرمه. وقيل هو الثقة بجود الرب سبحانه وتعالى. فهذا الخوف والرجاء. طيب هناك يعني عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى في كتاب الله تعالى لها ايه اسماء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله: الخوف والرهبة والخشية والوجل والهيبة والإجلال. الخوف والرهبة والخشية يعني ايه؟ يدعوننا رغبا ورهبا، ماشي. انما يخشى الله من عباده العلماء. والوجل اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والهيبة والإجلال يعني فالله تعالى ايه ذو الجلال والإكرام، والعبد يجل الله تعالى يعني. يعني بعض الفروق الدقيقة بين هذه العبارات، يعني هذه كلها من أعمال القلب، و يعني بينها وبين الخوف يعني بعض الفروق الدقيقة. فقالوا الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. الإمعان أمعن في الشيء يعني المبالغة يعني في الإيه. الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. الخشية هي خوف مقرون بمعرفة. الخشية هي إيه؟ خوف مقرون بمعرفة، وهي للعلماء. الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم العلم النافع يعني الذي يثمر خشية الله. فهي خوف مقرون بمعرفة يعني مقرون إيه؟ بعلم للعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا في قراءة أخونا يسأل، في قراءة يعني نسبت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قراءة شاذة يعني نسبت إلى أبي حنيفة رحمه الله، لكن ضعفها علماء القراءات يعني قالوا الإسناد فيها إلى أبي حنيفة رحمه الله يعني فيه خلل. نسبت إلى أبي حنيفة ونسبت إلى غيره أيضا، أظن ذكرها الخزاعي في كتابه في القراءات وكذا بسند يعني فيه ضعف يعني لا يعتمد عليه، فهي معدودة من القراءات الشاذة اللي هي إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء يعني إن إيه يخشى الله، إن الله تعالى هو الإيه الذي يخشى من العلماء أو كذا. فطبعا تكلفوا لها بعض التأويلات يعني، تكلفوا لها يعني بعض التأويلات الذين يعني أوردوا هذه القراءة يعني أخذوا يتأولون لها يعني بحس زي الزمخشري وغيره وكذا، يعني تأولوا لها بعض التأويلات وكذا، ليست يعني يعني على أنها خشية يعني تليق بالله تعالى وكذا إلى آخره. لكن طالما لم تثبت يعني فلا لا يتشغل يعني بتأويلها، طالما أنها إيه قراءة يعني ضعيفة وغير ثابتة السند يعني. الخشية قلنا هي خوف مقرون بمعرفة أو بعلم. وهنا يعني قالوا إن الخشية إن الخوف حركة والرهبة حركة برضو. الرهبة يعني هرب، الرهبة يعني فيها هرب وحركة، والخوف فيه إيه حركة اضطراب، والخشية فيها انقباض وسكون، انقباض وسكون. فقالوا يعني عند ايه يعني مثلا كالذي يرى العدو او يرى سبعا او عدوا او سيلا او كذا، فله حالتان: اما ان يهرب، اما ان يهرب منه، واما ان يسكن في مكانه حتى ايه يعني يمر هذا العدو او كذا يعني من غير، فاما ان يسكن واما ان يهرب. فالخوف يعني الاضطراب والحركة، والرهبة يعني هرب من المخوف، والخشية هي ايه سكون وانقباض. فقالوا يعني وهذا يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول صاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، فالخائف الجاهل بالطب يهرب مما يظن أنه سبب المرض. كل الذي يجهل الطب يلتجع عنده يعني حذر، أحيانا يكون مفرطا يهرب من كل شيء يتوقع أنه يمرضه مع أنه قد يكون هذا الشيء لا يمرض، وقد يكون إيه بإمكانه أن يتعامل معه بطريقة يعني يأمن بها من ضرره ويستطيع معالجته لو حصل له ضرر بسببه أو كذا. لكن الخائف يعني كالجاهل بالطب يهرب مما يظن أنه سبب المرض، والخاشي كالطبيب الحاذق يلتجئ إلى معرفته بالداء والدواء، يعرف بالضبط موضع الداء فيتحاشاه ولا يتحاشى مما قد يلتبس بالداء ويشتبه معه وهو ليس داء، فيلتجئ إلى معرفته بالداء والدواء. الوجل قالوا هو رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته تذكره أو رؤيته. رجفان القلب ارتجاف القلب وانصداع القلب لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. والهيبة خوف مقترن بالتعظيم، الهيبة خوف مقترن بالتعظيم، وأكثر ما يكون مع المحبة. الهيبة دايما تقترن بالتعظيم والمحبة. والإجلال هو تعظيم مقترن بالحب، تعظيم مقرون بالحب، يعني الهيبة خوف مقترن بالتعظيم، والإجلال تعظيم مقترن بالحب. فدي يعني تعريفات الوجل. قالوا رجفان القلب، رجفان القلب ارتجاف، يعني رجفان، رجف رجفانا، يعني الرجفان اللي هو ارتجاف القلب يعني، وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، من يخاف سلطانه وعقوبته. الخشوع، أحسن تبارك الله، برضو نضيف إليهم الخشوع، يعني ما ذكرنا الخشوع نضيفه إليهم. عندنا الخوف والرهبة والخشية والوجل والهيبة والإجلال والخشوع، يبقى سبعة يعني. الخشوع قالوا هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. والخاشع الذي يرى أثر الذل عليه، الذي يرى أثر الذل عليه. هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. والخاشع هو الذي يرى أثر الذل عليه. ماشي. خشعت الأصوات للرحمن، يعني سكنت الأصوات. خاشعة أبصارهم، يعني مغضوضة أبصارهم. طيب. طيب فنرجع هنا مرة أخرى إلى الكلام عن رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال أولئك يرجون رحمة الله. طيب هنا الرجاء يكون لرحمة الله سبحانه وتعالى، يرجو الله تعالى ويرجو رحمته ويرجو ثوابه. قال رحمة الله تعالى اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر. الذي يرجو رحمة الله يرجو كل خير من الله تعالى، والذي يخشى عذاب الله يخشى كل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. دار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار استدراج، الدنيا دار استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمهلهم، إن كيدي متين. الاستدراج اللي هو أن يعني أن يمد الله العبد بنعمه كلما تمادى في المعصية، يعني أن العبد كلما عصى يمده الله من النعم ويؤخر عقوبته، فهذا الاستدراج. فالدنيا دار الله تعالى يستدرج يعني أعداءه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى لا يتوب إليه ولا يرجع إليه. يعني البلاء في المؤمن أحيانا يكون نعمة من الله تعالى، أنه يعني يرجع إلى الله تعالى ويتوب إليه ويخشى عذابه. لكن الكافر والمنافق قد يستدرجه الله تعالى أنه كلما تمادى في طغيانه يعني أمده الله تعالى من الإيه من النعم، فيحسب أن هذه النعم علامة رضا من الله تعالى وأن الله أكرمه فيتمادى في الطغيان حتى يأخذه الله تعالى أخذ عزيز يعني مقتدر. فالدنيا دار استدراج، والمؤمن يعني يخاف إذا أنعم الله عليه يخاف أن تكون هذه النعمة استدراجا. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم. فإذا إيه الرجاء عندما نقول المؤمن يرجو دخول الجنة، فيقول الجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. يعني بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة يناديهم مناد يقول: يا أهل الجنة الله تعالى وعدكم بشيء ويريد أن ينجز لكم إيه وعده، وعدكم بشيء ويريد إيه أن يعطيكم ما وعدكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة وينجنا أو وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى. يعني أهل الجنة يقولون يعني ما هو هذا الوعد الذي لم ينجزنا الله تعالى إياه وقد يعني أدخلنا الجنة وأعطانا يعني ما نتمنى؟ فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهي الزيادة، والنظر إلى الله سبحانه وتعالى هي الزيادة في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، ولدينا مزيد، يعني لدينا المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال: ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فهذه الكلمة يعني تروى عن رابعة العدوية يعني رحمها الله، وكانت امرأة يعني عابدة صالحة وكذا، ونصب إليها يعني هذه الكلمة، يعني كانت عابدة صالحة رحمها الله وكذا، ونصبت إليها هذه الكلمة، والله تعالى أعلم يعني نعم هي في طبقة أتباع التابعين يعني كان في عهد سفيان بن الثوري رحمه الله وكذا كان. فالقصد يعني أن هذه العبارة فيها خطأ من قائلها، يعني أيا كان كل يؤخذ من قوله ويترك، فهذه العبارة يعني خطأ من قائلها: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. هذا ليس بالصحيح، لأن الله تعالى قال عن الرسل يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فالرسل يدعون الله رغبا ورهبا، فكيف يعني يظن أحد أنه يعني أفضل من الرسل؟ الرسل يدعون الله رغبا ورهبا، وهو يدعو الله تعالى لا رغبا ولا رهبا. قال: فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات. فقال يعني وجه كون هذه العبارة خطأ يعني من وجوه، طبعا أولها أنها يعني تتعارض مع ما في كتاب الله تعالى من الثناء على الرسل بأنهم يخافون الله ويرجون رحمته وكذا، ثم إنه يعني قائل هذا يعني يظن أن الجنة هي فقط أكل وشرب وكذا، يعني نعيم الجنة مجرد أكل وشرب وتمتع بمخلوقات، فلذلك يرى أن هناك يعني ما هو أعظم من الجنة، وهو النظر إلى وجه الله، يعني جعل رؤية وجه الله تعالى أنها شيء يعني منفصل عن نعيم الجنة. وهذا يعني غير صحيح، ويقول يعني النعيم أن نعيم الجنة منه النظر إلى وجه الله الكريم. فالمؤمن إذا يعني كان يرجو بعمله أن يدخل الجنة، فغاية هذا الرجاء هو يرجو نعيم الجنة الذي غايته وأكمل ما فيه النظر إلى وجه الله تعالى. فقول القائل يعني وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك، فهو طب ما هي رؤية يعني لم يعني ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولكن شوقا إلى رؤيتك. والشيخ الإسلامي يقول طب ما هي الرؤية هي من الجنة، كيف ليس شوقا إلى الجنة ولكن شوقا إلى الرؤية إذا كانت الرؤية هي من ضمن نعيم الجنة. طبعا يعني مسألة التمتع بالمخلوقات ومسألة الرؤية يعني رؤية العبد لله سبحانه وتعالى، هل الرؤية هذه يعني من المخلوقات أو ليست من المخلوقات؟ فهنا يعني هناك فرق بين الرؤية التي هي فعل العبد والمرئي وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهنا قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني رؤيتكم لله تعالى كرؤيتكم للشمس، هذا تشبيه مخلوق بمخلوق وليس والله خلقكم وما تعملون، وليس المرئي بالمرئي الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس تشبيه رب العالمين سبحانه وتعالى يعني بالشمس والقمر، ولكن فيه إثبات العلو أن الشمس والقمر يريان في جهة العلو وترفع إليهما الأبصار، ففيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. يعني كما في أحاديث يعني الكلام وسماع الملائكة صوت الله سبحانه وتعالى كجر سلسلة على صفوان، فتخر الملائكة خضعانا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الحديث في البخاري، فهم يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى كجر السلسلة اللي هي السلسلة يعني الحديد الضخمة على صفوان يعني على الصخر الأملس، فقالوا هنا تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، المسموع الذي هو صوت الله سبحانه وتعالى، لأن مذهب السلف أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان، صوت يليق بكماله سبحانه، فهنا تشبيه السماع بالسماع، السماع هذا فعل العبد وليس المسموع بالمسموع الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن أهل الجنة يتمتعون برؤية الله تعالى ويتنعمون بها. قال كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية، يعني ترى الجهمية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، فبناء على ذلك عندهم يعني قلنا دايما التوحيد العلمي له ارتباط بالتوحيد العملي. التوحيد العلمي هنا اللي هو العلم بأن الله تعالى يرى في الجنة، فالجهمية ينكرون الرؤية، فتبعهم يعني أدى هذا إلى أنهم لا يرجون عندهم لا يرجون رؤية الله سبحانه وتعالى، ويظنون يعني أن أن رجاء الجنة هو فقط لأجل ما فيها من المخلوقات وليس لأجل التنعم برؤية الله. ويزعم أنه لا قال أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة، أيضا بعض يقول بعض المتفقهة يعني بعض من يدرس الفقه وكذا ويتكلم في الفقه يزعمون أن الله تعالى يرى في الجنة لكن ليس في رؤيته نعيم ولا لذة، وهذا يتعارض مع الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فالمؤمنون يتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى ويتمتعون بذلك يعني. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة أو الآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات، لا يدخل فيه إلا التمتع بالإيه؟ بالمخلوقات. فلذلك إيه؟ يقولون إنهم لا يعبدون الله رجاء للجنة، لأن الجنة إيه؟ حصر نعيمها في هذه المخلوقات. قال: ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى، وقائل هذا اللي هو الشبلي رحمه الله، واحد يعني من العباد وكذا من المتصوفة يعني، غلط يعني بعض من غلط من المشايخ، فقال لما سمع قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ فجعل يقول: فأين من يريد الله؟ يعني الناس يريدون الدنيا وناس يريدون الآخرة، فأين الذين يريدون الله؟ فجعل الذين يريدون الله يعني غير الذين يريدون الآخرة، كأنهم إيه؟ قسم آخر. طبعا هذا الكلام كلام باطل. لماذا؟ لأن هذه الآيات نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه. فالذين يريدون في غزوة أحد، يعني الآيات في غزوة أحد، يعني في سورة آل عمران كما تعلمون، يعني نصف السورة 80 آية في أولها اللي هي إيه؟ في قصة نصارى نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، والثمانون آية يعني بقية السورة النصف الثاني من السورة في غزوة أحد وأحداث غزوة أحد. فهذه الآيات يعني في غزوة أحد، وكان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالله تعالى يثني على الذين يريدون الآخرة، لا يذمهم هنا. والذين يريدون الآخرة هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام المؤمنون الصالحون. فإذا يعني الشبلي يعني رحمه الله وكذا يعني ظن أن إرادة الآخرة غير إرادة وجه الله أو غير إرادة الله. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر يعني في مواضع أخرى يعني من كتبه تعليقا على كلام الشبلي يعني هنا، قال: فهو قد إيه يعني هو محمود في كونه يريد الله، ومذموم أو يعني مخطئ في كونه إيه يظن أن إرادة الله تتعارض مع إرادة الآخرة، يظن أن من أراد الله لا يريد الآخرة، وأن الذي يريد الآخرة يعني لا يريد الله. فهو يعني أخطأ في هذا، لكنه يعني محمود في كونه يعني يريد الله سبحانه وتعالى ويحث على إرادته. قال: وقال آخر في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهنا الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الجنة يعني إيه؟ جعل الله ثمنها الأنفس والإيه؟ والأموال. فقال يعني أيضا بعض عباد المتصوفة وكذا، قال: فإذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ قال لك الأنفس والأموال، طب دي ثمن الجنة، طيب فين ثمن النظر إلى وجه الله؟ يعني هذا يحتاج إيه؟ يعني عمل أكثر، شيء أكثر من الأنفس والأموال. يعني النفس والمال هذه كلها بس هذه مقابل الجنة، لكن رؤية الله تحتاج يعني شيء آخر غير الأنفس والأموال، لها يعني ثمن آخر. قال: وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى، يعني ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى وجه الله تعالى. والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم. فهنا يعني قول هذا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى اللي هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما فسرت في الحديث. فهو يعني خطأ هؤلاء أنهم يعني جعلوا الواو للمغايرة، جعلوا الواو للمغايرة، وأن الإيه يعني وأن هذا عطف يعني متغايرين. لكن الصواب يعني في هذا انه اما من عطف يعني الترادف يعني العطف المترادفين او عطف يعني الخاص على العام، يعني يعطف الخاص على العام احيانا، زي ايه؟ يعني من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا جبريل وميكال هم من الملائكة وعطفهم الله على الملائكة، وزي مثلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل لا في الآية اللي هي في قول إيه، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون مثلا، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، فهنا عطف النبيون على موسى وعيسى، طبعا هو موسى وعيسى من النبيين، فيأتي في اللغة العربية يعني وفي كتاب الله عطف العام على الخاص والخاص على العام، وعطف المرادف على مرادفه وكذا إلى آخره. فمن هذا الباب يعني ليس هذا من عطف المغايرة، يعني كذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو العمل الصالح هو من الإيمان. فنعم أيوة من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. نعم فيعني كثير في كتاب الله تعالى عطف الإيه يعني الخاص على العام وكذا. فإذا يعني النظر إلى وجه الله الكريم هو من ضمن نعيم الجنة، فالتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى الله تعالى، وهو من النعيم الذي ينالونه وهم في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم ثم يدخلون النار، إذا من عذاب أهل النار، يعني النار المقصود بها العذاب، كل ما أعد الله للكافرين من العذاب، ومن ضمن هذا العذاب أنهم يحجبون عن الله وعن رؤيته، فهذا من ضمن عذاب أهل النار الحجب عن رؤية الله تعالى. فإذا المؤمن عندما يقول إنه يرجو الجنة هذا لا يتعارض مع كونه يرجو الله أو يريد الآخرة أو يريد الجنة، الذي يريد الآخرة يعني يريد ثوابها الذي هو الجنة، فكونه يريد الآخرة أو يريد الجنة هذا لا يتعارض مع كونه يريد الله، لأن الجنة والآخرة شاملة لرؤية الله سبحانه وتعالى. مع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، ويجب ذلك للتمتع بالتقرب إليك والنظر إليك، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه بالمخلوق. يعني يقول يعني إحسان الظن بالقائل، يعني بقائل إنه لا يريد الجنة ولكن يريد الله وكذا، فيقول يعني إنه لو التمسنا له يعني عذرا فيما يقول وقصدا حسنا فيما يقول، فنقول يعني إنه كأنه يقصد لو أن الله لم يخلق جنة ولا نارا لكان ينبغي أن يعبد الله تعالى، يعني للتنعم بعبادة الله تعالى حتى لو ما كان هناك يعني ثواب في الآخرة أو كذا. قال أما لكن طبعا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أعد الجنة للطائعين وأعد النار لأعدائه. طيب ممكن إن شاء الله نتوقف هنا لأن الكلام بعده يعني مرتبط عن موضوع الحب والإرادة والعلاقة بين المحبة والإرادة وكذا، إن شاء الله نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.